النسيم غرد الورق تغريد، والذاريات العود الأزرق نسمها فيها العبير، يجدد العهد تجديد عهد الرجال اللي تصونه ذممها. اليوم عيد وكل يوم اللي نعيد، وفي كل لحظة فرصة نغتنمها. شوف المليك مخلد المجد تخليد، اللي حمى الكعبة وحصن حرمها. يا مرحبا بمشيد البني تشييد، ترحيب تنطعم العسل في طعمها. نردد الترحيب بالليث ترديد، ليث البلاد اللي رفيع علمها. يوم نشوف فيه مبروك وسعيد، يبعد عن النفس العليلة وهمها. والحب يجمعنا على برك مواعيد، ومن بيننا الفرحة تهبط قدمها. تهايقت بالعين والخد والجيد، والمسك والعنبر بيدها وفمها. ما عن فهد يوم برزت للتصاديد، لدت وردت للزعيم ولزمها. كلية الخالد عليها شواهيد، هذه نعم ربي وهذه نعمها. تزود الطلاب بالعلم تزويد، والفخر والرفعة بريشة قلمها. والنقص عن متعب بعيد وتباعيد، بالعلم وأصناف التطور ردمها. نفذ وعمر بالسواعد بتسديد، شالوا سهر فيها وحطوا دعمها. وصل الفتى يحمى عن كل تقليد، ومتعب قبس ضوى الحياة وشعمها. تحققت بأمر الملوك الأماجيد، تحققت بأمر الملوك الأماجيد. كواكب تمحى دياج يظلمها، والشعر وانواع الخطب والاناشيد. تعبر الفرحة ويسمع نغمها، نمجدك يا قايد العرب تمجيد. يا من حفظ لافراد شعبه قيمها، شعب تشدد بالمواثيق تشديد. رعى الحقوق السامية واحترمها، عشنا بامان وخير من غير تنكيد. في ظل من عز الديار وخدمها، ليثن اللي يصطك الحلق طور الميد. وليقعد الاخصام قوم خصمها، يابس بلايل ما تجيها المناقيد. نفسه على الدين الحنيف يعصمها، يقدح ويردح والقدح ذرف ويزيد. سياسته من طيب راسه رسمها، يسنها سن الخوص بالمباريد. تل الحلاق المبهمات وصرمها، ولا في قلوب العرب من عقب تشريد. ضم الصفوف اللي شتات أممها، اليمن الديباج واقوى من الحيد قايد مسيرة. والجزيرة حكمها في فاس شرفنا حقيقة وتأكيد. شارك عروبتنا الجريحة بلمها، وبرض المنامة ورد الراي توريد. ست الدول قرارها ما هزمها، ويما الجزائر مهد الحب تمهيد. تحققت غاياتها اللي حلمها، زعيمنا اللي مدد الوصل تمديد. كل الزيارات اثمرت واختتمها، وبيقن بكيده والفهد كادل بكيد. تزعم الأمة ويحيى زعمها، بيقن يهدد بالإبادات تهديد. يجترلف في لقمة ما هضمها، عقب استبد وبدد الشمل تبديد. غريزته على الجرايم فطمها، شعب تمزع هالمشاكل مع البيد. مزع سباع الجايعات اللي حمها، نصف يعوم ونصف ماسور وشهيد. وحذر إسرائيل الفهد واتهمها، طرح على الساحة قيود ومعاهيد. وجودها ينفع وييد عدمها، أم انسحاب بدون شرط ولا قيد. ولا جهاد وتنتهي ويحسمها، هذا الزعيم مجمد الشر تجميد. كم من سرات عن هداها نجمها، عاش الفهد ويعيش صلب البواليد. سيف الياناش الجماهي قسمها، ولي عهد وجود العهد تجويد. والعهد أمانة من فهد واستلمها، عاضد مليكه فالمهمات تعضيد. الين فلت الرياب رايح هزمها، الين هزم عن ما قفك كل رعديد. عيبه ليشهد العدا ما رحمها، زحزيح ما ينزاح بالجد والجيد. طب الجروح اللي خطير شممها، يهوز ما ينهى الصامد وصنديد. وليشرت عين علينا لطمها، عليه من سطوات عنتر ابو زيد وعليه من يمين حاتم كرمها له في مجال الشكر ذكر ومقاعيد لطفه وعطفه بسمة النبت سمها من طيب عبد الله بلغنا المقاصيد ويسلمنا قرم القروب وشهمها والعرف والمعروف مشوف ويعيد للي بنى القوات وورد سهمها سلطان جند جيش الإسلام تجنيد للخدمة اللي كل جندي فهمها جيش يوجه حاميات العبريد واللي نزل وسط الحروب التهمها سلطان جعل أيام عز السراميد بجاه من الخافيات اعتلمها ودار بلا قوة وخوة وواليد تمرت فقير ما يطلع عجمها اما وقفنا في نحور الاضاديد رحنا طعام اللي يتحذف حزمها تشب نيران الفتن والمقاريد عيال الخراب اللي تناغق بومها لنا على سطح الثريا مصعيد سلال من تصعد بنا في قممها فهد وعبد الله وسلطان تعديد اعزاز النفوس اللي كبار نهممها وابوه من اللي عبد الدرب تعبيد ثبت قواعد دولته ما هدمها معها 40 وللمنايا مواريد وناحر البيبان الرياض وكزمها سبع الغداري ضارم بالمهاجيد نادى وفادى والحصون اقتحمها دخل بها واهل البيادي ملابيد واهل الخدور اللي تفلي غنمها عبد العزيز محدد الملك تحديد كانت خرج سبحة وقاموا نظمها واستخلص المسيود من قبضة السيد وعدل ما بين رعيته ما ظلمها صوت وقال اليوم وحده وتوحيد وخرت وبلوسم سعودي وسمها تمت وفينا غرد الورق تغريد والذاريات العود الأزرق نسمها والسلام عليكم.